السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرى، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ختم الأنبياء، إمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، آبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أرحب بكم ترحيبا مجددا في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الطيبة الميمونة المباركة التي أسميناها بفضل الله تبارك وتعالى نصيحة في قلب المحنة، نصيحة في قلب المحنة. وفي البداية أود أن أقول كلمات. الكلمة الأولى هي كلمة اعتذار، أعتذر إليكم حفظكم الله على هذا التأخر الذي لم يكن يعني أو الذي كان خارجا عن نطاقنا كما سمعتم آنفا، حفظكم الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو يتعلق بقضية الصوت. قضية الصوت كان بزاف الإشكال من الصوت، احنا حاولنا قدر المستطاع في هذه الأيام باش نحسن الصوت يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله نعيدكم في الأيام القابلة بحول الله تعالى يتحسن الصوت، لأنه حاولنا نشريه مايك لبس به، لكن قدر الله ما شاء فعل، تعرفوا بلي كل شيء راه مغلق الآن، كل شيء راه مغلق. إذا اصبروا معنا إن شاء الله بارك الله فيكم، أيام قابلة بحول الله تعالى نجعل حلا لهذه القضية. ثم من الأشياء المهمة اللي حبيت نذكرها قبل ما أبدأ في الكلمة تاعي هذه الليلة حفظكم الله، هذا الغيث النافع بإذن الله تعالى الذي أكرمنا به ربنا سبحانه وتعالى الليلة الماضية وهذا اليوم كامل بفضل الله تعالى، وأمطار يعني في العاصمة عدة مدن راهي أمطار غزيرة، الله يبارك، اللهم صيب النافعة. وأنا الجهة تاعي راكم تسمعوا فيها الرياح تسمعوا بأصوات تحراهي، رياح قوية وأمطار غزيرة، الله يبارك، أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لنا جميعا بحوله تعالى وقوته، اللهم صيب النافعة. وبالمناسبة المؤمن يستغل هذه الفرص، يستغل هذه الفرص ليدعو الله تبارك وتعالى وليسأله الخير العميم سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الآثار التي يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا أن الدعاء وقت نزول الغيث مستجاب بإذن الملك الوهاب سبحانه وتعالى. إذن هذه فرصة ما نضيعوهاش، نستغل الفرصة باش ندعي وقد ما نقدروا، بارك الله فيكم. ثم أنا حبيت أيضا نوصل تشكرات تاعي للإخوة والأخوات لم يتابعوا في هذه الحلقات، ربي يحفظهم وبيباركهم، وفي الوقت نفسه أن نزيد نشكرهم على التفاعل الإيجابي، ونزيد نعتذر لهم أيضا على عدم الرد على أسئلتهم وعلى اقتراحاتهم وأشياء اللي يكتبوها، ما نش نرد حتى على ألفاظ الثناء وعبارات الشكر والتحية العطرة، ربي يبارك فيكم جميعا، ما نخدش نردها لأن تعرفوا أنا باللي الصفحة هذه أنا ما درتهاش، خالتي في الله تبارك وتعالى ربي يحفظهم، الشباب تاعنا ربي يبارك فيهم، هم اللي داروا هذه الصفحة وقايمين عليها ويدخلوا فيها دي فيديو شيئا فشيئا، ربي يحفظهم، هم اللي يقترحوا، لكن أنا صدقوني ما كان الوقت باش نقعد تكون عندي صفحة ونتبع، وإن كانت الأيام نشوف التعليقات تاعكم بارك الله فيكم باش ناخذ بها، ربي يحفظكم ربي يستركم. إذا لي ما نردلو ولا ما نجاوبوش على سؤال ولا يعذرني، لعل في الأيام القابلة إن شاء الله عز وجل ربي يجعلنا حل لهذه القضية بحوله تبارك وتعالى وقوته. كذلك من الأشياء اللي حبيت نتكلم عليها أنه كاين أخ من إخواننا وهذا من التفاعل الإيجابي ربي يبارك فيكم، قال باللي القصة اللي جبناها تاع رئيس الوزراء الإيطالي لما قال هذه الكلمة واش قال، لأن مشهورة في مواقع التواصل ومنتشرة انتشارا واسعا جدا، قال بلي الآن انتهت حلول الأرض ونحن ننتظر حلول السماء. قال في هذه الكلمة لم تثبت عنه، نقول له أولا جزاك الله خيرا على ملحوظة، ونجي ثانية صح احنا بحثنا شوية صبنا بلي ما رايش ثابتة، وإن كان كما قلنا تناقلتها هذه وسائل التواصل وكذا والمواقع هذه تناقلتها بقوة كبيرة وبشكل واسع كبير، لكن مش ثابتة، وإحنا في الحقيقة بارك الله في الأخ جزاه الله خيرا، لكن ما تأثرش بزاف على الكلمة تاعنا لأن ما كانش كلمة أساس في يعني في النصيحة تاعنا ولا التوجيه تاعنا يكون تكلموها، زيد على ذلك أنه هو قالها ولا قالها غيره ولا ما قالوهاش ولا خلاوها في نفوسهم وكذا، هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. وهذه ذكرني سبحان الله ذكرني بواحد القصة بالنسبة لرجل في الجاهلية، سئل كم تعبد شحال تعبد من إله، فقال أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، نعبد سبعة قالهم، نعبد ستة في الأرض واحد في السماء، لا إله إلا الله. وش يقول السائل؟ قال له إذا ألمت بك ملمة، مثلا كنت في البحر وخفت الغرق وأدركت أنك غارق هالك لا محالة، شكون فيهم من تدعيه؟ من الذي تدعو من هؤلاء السبعة؟ قال الذي في السماء، الذي في السماء لا إله إلا الله. هذه فطرة، شاء أم أبوا، هذه فطرة شاء أم أبوا، لا إله إلا الله. قال ربنا عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يعودوا رجعوا الشرك تحهم عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. تقريبا هذه الملاحظات اللي كنت نحب نقولها قبل ما نبدأ في الكلمة تاعي، هذه هي إن شاء الله، هذه هي نبدأ الكلمة تعنا. ربي يحفظكم بارك الله فيكم. نعود نذكر دائما كالعادة بما ذكرناه في الليلة الماضية وفي الحصة السابقة. الحصة السابقة والليلة الماضية وش قلنا؟ قلنا لازم على الأقل كل مرة نخرج إن شاء الله بخلاصة بإذن الله تبارك وتعالى. خلاصة نخرجنا بها الليلة الماضية وش هي؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. ربي يحفظكم، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فما أعظم شأن الدعاء. تكلمنا عن الدعاء، ربي يحفظكم، وش الدعاء؟ قلنا الدعاء فيه صدقة، الدعاء فيه إخلاص، الدعاء فيه إلحاح، الدعاء فيه الآداب تاع الدعاء، الدعاء صاحبه يتفادى موانع الإجابة وهي معروفة إلى آخره. الدعاء إذن بإلحاح وبصدق وبإخلاص وبأدب، هذا الدعاء إن شاء الله يؤتي أكله كل حين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لا يرد القضاء إلا الدعاء. نقطة ثانية تكلم عليها، إلزموا بيوتكم يحفظكم الله تعالى. وذكرنا إن شاء الله بأن الإنسان قد يكون له بهذا الصبر في البيت تاعه أجر شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو أطال الله عز وجل في عمره بعد هذه المحنة. نسأل الله جل وعلا أن يطيل أعمارنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه الخلاصة تاع البارح، ربي يبارك فيكم. حبيت هذا الليلة إن شاء الله نشرح باختصار، وطبعا ما راحش الوقت يكفينا باش نشرح الحديث مليح مليح، نشرح شوية ولعل واش بقى نكملوه الليلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. واحد الحديث عظيم عظيم عظيم نكررها مليار مرة. هذا الحديث هذايا في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي سنن الترمذي رحمه الله وغيرهما بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ وش هي النجاة؟ وش هو الخلاص؟ انتبهوا صحابة رضي الله عنهم كيفاش كانوا يسألوا النبي عليه الصلاة، كيفاش كانوا يتحراوا بهذه الأسئلة العظيمة، كيفاش يسألوا النبي عليه الصلاة ما النجاة؟ لأنه كان صح بالنسبة لهم أهم شيء أنه ينجو، أي أنه ينجو في دنياه وينجو في أخراه بين يدي خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. إذن هذا سؤال مهم جدا، من نجت؟ هكذا قالوا من نجت؟ وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه واحد الكلمات بها نجاة الدنيا ونجاة الآخرة، بها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال من نجت؟ قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك لا إله إلا الله. إذا ما استفدناش الليلة من أي شيء على الأقل استفدنا من الحديث ونحفظوه. من نجات؟ قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك. اثنين وليسعك بيتك. ثلاثة وابكي على خطيئتك لا إله إلا الله. هذا الحديث سبحان الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لنا في هذه اللحظات. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمسك عليك لسانك. حاجة الأولى شد لسانك، أمسك عليك لسانك. تعرف علاش؟ هذا اللسان هذا يا هذا اللسان ثعبان، هذا اللسان عقرب، هذا اللسان كما قال بعضهم هذا اللسان قال سبع إن أفلت أتلف، إن أفلت أتلف سبع كلب عقور، ما هو سهل اللسان هذا. ولذلك ربي عز وجل في القرآن الكريم وش قال؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، يقول مثلا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله أكبر، هذه القاعدة، قل خيرا تغنم، أسكت عن شر تسلم، وإلا فستندم، والله مستعان. وقد قال بعض العقلاء العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وسبحان الله هذا واقع، شحال مرة ندمنا على الكلام تاعنا، شحال من كلمة تقول كما كان يقول واحد قديما قال وددت أن الله خلق لي عنق زرافة، قال ما ذبيك وربطني عيوق تاع زرافه. كي نكون قبل ما نتكلم بالكلمه قبل ما تخرج نكون قلبتها عده مرات ولعلي ارجعها ولعلي ارجعها الى جوفي. حقيقه لما تسمع انت مثلا الصديق رضي الله عنه وارضاه، الصديق اعظم رجل في هذه الامه، اعظم رجل بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. شكون هو؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. يحكم اللسان تاعه ويقول هذا الذي اوردني الموارد، هذا اللي هلكني، هذا اللي ضرني، هذا الذي اوقعني في المطبات والمهلكات والمصائب والمدلهمات. ابو بكر الصديق يقول هذا. وش نقولوا احنا يا اخوانا يا اخواتنا؟ وش نقولوا؟ هذا الذي اوردني الموارد. وصح النبي عليه الصلاه والسلام وش قال؟ من صمت نجا. احفظها مليح، من صمت نجا. وكل واحد فينا الان يقلب الفكر تاعه في تاريخه الطويل، يتفكر باللي تقريبا جميع المشاكل اللي وقعت له بسبب اللسان، يقول له كما تكلمش ما نوقعش هذاك المشكل، والله المستعان. اذا امسك عليك لسانك، ما اعظم ان يمسك الانسان لسانه. تعرف كما قالت تقول عائشه رضي الله عنها في وصيتها، تقول الوصيه لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، في الاخر تاعها قالت كلمه عظيمه، قالت ومن علم ان كلامه من عمله لم يتكلم الا فيما ينفعه. والسلام. ومن علم ان كلامه من عمله. خاطر كثير من الناس ما يعرفوا في الكلام هذا من العمل، صحيفه الاعمال راه يكتب هذا الآية. سبحان الله العظيم، قال عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا. كلمه ما يديرهاش قيمه الانسان، ممكن ترميه في جهنم 70 سنه. لا اله الا الله، اللسان هذا واحد، والله العظيم. فاحفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان. لسان الاعضاء الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبحت فانها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. نستقيم احنا نستقيم باذن الله تعالى، تعوج احنا نتعوجوا. الله الله في هذا اللسان، وخاصه في هذه المحن، خاصه في هذه الفتن. راك تشوفوا احنا المفروض نرجع الى الله تبارك وتعالى بكل صدق، نرجع الله فاذا بنا. شوف الكلام من الصباح الليل، خاص مع التفرغ هذا يا الناس، من الصباح الليل وهي تتكلم في الحلال وفي الحرام، ما كاش مراقبه لهذه الكلمات. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العظائم، عظائم الأمور ذكرها، ومن بعد في الأخر وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ليه ملك هذا الشيء كما نقول لك شنو؟ فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا، لا إله إلا الله. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. شكون يوم الناس على وجوههم على المناخر تاعهم في نار جهنم؟ ماشي الألسنة، لا إله إلا الله. اللسان واعر بزاف والله العظيم. وكي نقول لسان، راك شوف كيما قلنا احنا في هذه الفتن في هذه المحن، المفروض نرجعوا لله، المفروض ناخذوا بهذه الوصايا النبوية. النجاة حبينا نسلكوا احنا يا اخواننا يا اخواتنا، حبينا نسلكوا. لابد أن نمسك هذا العقرب، لابد أن نمسك هذا الكلب الحصور، هذا الكلب الحصور، هذا الكلب العقور لازم نمسكوه. لكن احنا للاسف رانا تركينه هكذا عادي، يتكلم بما يعني بما شاء، يتصرف كيف ما شاء من غير قيد ولا ضابط، من غير خطام ولا لجام ولا زمام. انا لله وانا اليه راجعون. هيا نعاودوا نرجعوا. قلنا هذا اللسان هذايا واعر بزاف بزاف. راكم تشوفوا هذه الايام حتى خصوص الصالحين وقعوا في مطبات، هذا يرد على هذا، هذا يتكلف هذا، هذا ينتقد الرأي تاع هذا، هذا ينتقد الفكر تاع هذا. ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا يا عباد الله؟ أما آن الأوان إلى أن نتوب، أما آن الأوان لأن نتوب، أما آن الأوان لأن نعود إلى علام الغيوب. ربي توب علينا، وربي يغفرنا، وربي يرجعنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نزيد نقول حاجة مهمة جدا جدا. العلماء يقولوا القلم أحد اللسانين، ما كاينش لسان واحد. كاين ناس يوقعوا كلام، مانيش نتكلم ماني ساكت، بصح شوفوا شنو يكتب. الطامات، العجائب، العظائم. القلم كاللسان من الناحيه الايجابيه ومن الناحيه السلبيه. ورحم الله من قال وما من كاتب الا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إذا الإنسان كي يجي يكتب حاجة يطلع على الحساب بزاف بزاف بزاف، كي ما كي يجي يتكلم طلع على الحساب بزاف بزاف، كلمة مليحة هذه تنجيني بين يدي الله. إذا كانت مليحة توكل على الله، أخلص النية لله، أخلص القصد وتوكل على الله وقولها وتوكل على الله واكتبها. إذا كانت ماشي مليحة اتركها ولا تتردد. إذا كانت بين بين السلامة لا يعدلها شيء، اتركها. عندك شيء كله مليح ولا مش مليحة اتركها، فالسلامة لا يعدلها شيء. رأيت السلامة في الشاطئ كما قال الحكماء والعقلاء. خلينا إذا القلم هذا إذا واحد من لسانين. نزيدكم حاجة مهمة جدا بالقريب رحمه الله، يذكره في الكلام رائع جدا وتفكرت به أحد الأيام. يقول لك تجد الرجل، رجل من الناس طبعا حتى المرأة، إنما النساء شقائق الرجال، تجده متورعا عن الفواحش، متورعا عن أكل الحرام، متورعا عن أشياء كثيرة. الله يبارك، كما يقول فقع إنسان الله يبارك، مصلي يصوم ربما النوافل، يحج يعتمر، الله يبارك، يتورع ما يكونش الحرام، صابر زاهد عابد، الله الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. لكنه يقع في أعراض المسلمين والمسلمات بشكل فظيع. لا يتورع في الوقوع في الأعراض، يلغ في الأعراض عياذا بالله ولوغا سيئا للغاية. هذا مشي واقعتنا، والله المؤخر نسمع واحد يتكلم لنا، نقرأ واحد هذا قلت سبحان الله كلمة حق، قال لك الصينيون هؤلاء ربما عاقبهم الله تبارك وتعالى بأكلهم للمحرمات، يأكلوا كل شيء، يأكلوا الثعابين ويأكلوا القردة ويأكلوا الخنازير ويأكلوا كل شيء والعياذ بالله. هذا الشيء نستنكف عنه، بعد عليه احنا الحمد لله، وإحنا نتقدم ونشوف شو يأكلوا. لكن احنا بيناتنا ما نشنكل أموال اليتامى بالباطل، ما نشنكل أموال الضعفاء بالباطل. احنا ماشي بزاف ناس يصلي ويصوموا إلى آخره ويأكلوا الميراث تاع النساء في بعض المناطق والميراث تاع الضعفاء والضعيفات، صح؟ ما نشنكل الرشاوي دون أن نبالي، ما نشنكل الربا دون أن نبالي، وما راناش نكل أعراض المسلمين والمسلمات. قال ربنا عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يتكلم ربي عن الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تتكلم على إنسان هو غايب تتكلم عليه بحاجة ماشي مليحة، ما تقوليش لا صح هذه تقول فيه ولا قلت صح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة المحرمة وهي كبيرة من الكبائر، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، كلك ضعيف الكذب، بهته غيبة زائد كذب معناتها بهتان والعياذ بالله. إذا القضية كبيرة بزاف، والله العظيم رانا بالك عايشين في الغيبة، عايشين في النميمة، عايشين في الكذب، عايشين في الحرام ودون أن نبالي. لكن نرجع معي الله، واش قلنا الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء أمسك عليك لسانك، أحفظها مليح وعيشوا بها. الكلام في اللسان كلام طويل ذو شطر، لكن إن شاء الله نكتفي بهذه التذكرة. ربي ينفعنا وإياكم وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الأولى. واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أمسك عليك لسانك. اثنين، وليسعك بيتك. نقطة ثانية مهمة جدا جدا جدا، وليسعك بيتك. قلنا إحنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه الأيام، سبحان الله، شد لسانك، عرف واش تقول، عرف واش تكتب، ما تزيد في الفتن، بالعكس خفف، تكلم كلام طيب، كلم كلام فيه التفاؤل، كلم علق الناس بربهم سبحانه وتعالى، ازرع الثقة في الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، اجعل الناس يحسنون الظن بخالقهم وبارئهم ومولاهم سبحانه وتعالى. هكذا أمسك عليك لسانك. اثنين، وليسعك بيتك، ريح دارك، وليسعك بيتك. سبحان الله العظيم، كل الأيام يعني خلي البيت تاعك يكون واسع بالنسبة لك، لازم يكون واسع، ما تقولش بلي انا داري ضيقة ما نقدرش نريح، عندي الغاشي بزاف، ما عنديش تساوي، ما تقولش هذا الكلام. ولي الحمد لله في خير، في خير. تعرف واش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا، مصباح وانت عندك الأمن في دارك، ما خايف عدو، ما خايف دمه، الحمد لله أمنا في سلمه، ليه؟ معافى في جسده، الحمد لله، ما عندك مرض، ما عندك علاج، الحمد لله. عنده قوت يومه، يوم واحد، إيه والله، كيف الله، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، غني من أغنياء، بل ربما كان ملكا من الملوك، الحمد لله بهذه الصفات. إذن البيت هذا اللي على الإطار والكربين نعمة كبيرة، الدار اللي راك فيها ضيقة، فيها الغاشي، ما فيهاش بزاف التاويل كذا، لكن الحمد لله تقيك شرورا كثيرة، تقيك من حر الشمس، تقيك من البرد القارس، تقيك من الأمراض والأوبئة بإذن الله سبحانه وتعالى، تقيك من أنواع الشرور، تقيك من الأمطار، تقيك من أهل السوء والشر، تقيك من الحيوانات، من الحيوانات المفترسة. هذا البيت هذا اللي راك فيه تجد فيه راحتك، ترقد، أشياء كثيرة تديرها، تأكل، تشرب، وأنت مستور، خير كبير راك تصيبو في هذا الدار، في هذا الدار كاين والديك بإذن الله تعالى، في هذا الدار كاين ولادك، في هذا الدار كاين زوجتك، في هذا الدار كاين خوتك، خواتك، في هذا الدار كاين الناس الحمد لله يحبوك ويحبوك الخير ويدافعوا عليك وتأنسوا بهم ويأنسون بك إلى آخر ما هنالك. المهم الدار هذه فيها خير كبير، لازم تحسها بلي واسعة، لازم تقتنع. قال عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. خلينا في هذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، وخاصة في هذه الأيام. كاين الناس مساكن كما قلت الليلة الماضية، كاين اللي يقول لك يا ودي هذا الحجر الصحي وبقاو في البيوت تاعكم، احنا ما نقدروش، احنا ما رانش موالفين، احنا عندنا الضيق، احنا عندنا الدراري، احنا المرأة تقلقني، احنا كل واحد واش يقول. لكن الحقيقة لا، هذه فرصة لننظر إلى هذا البيت نظرة إيجابية. كما ذكرت آنفا، الدار هذه فيها بزاف الخير، تغلق بابك راك مستور ولله الحمد، مستور، واش كليت واش شربت، لم يرك الا المولى تبارك وتعالى، واش درت واش طعت ترقد كذا، لم يرك الا المولى تبارك وتعالى، وهكذا. اذا الحمد لله الدار هذه فيها خير كبير. وليسعك بيتك، اللي قال بلي هذه الايام عندي مشكل، كان يقول لا لا ما عرفتش كيفاش نرتب وقتي، ماشي مولف نريح بزاف الدار، انا نقول نصيحه، هذه فرصه كرنا في البيوت تاعنا هذه الايام، فرصه اولا للتصالح بيننا وبين الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسمه، فرصه والله العظيم. لما نقعد في داري ما انسى بلا كنت نتهاون بالصلوات تاعي، هذه الايام ان شاء الله ما عندي حتى عذر، اللي قاعد في الدار ما نتهاونش بالصلوات تاعي، لعلك كنت نخرج نتلاقى رفقاء السوء يسمعوني اشياء ما يحبهاش ربي، نشوف اشياء ما يحبهاش ربي، فرصه راني في البيت تاعي بعيد على هذه المنكرات، بعيد على رفقاء السوء، بعيد على أهل الشر، ولله الحمد والمنة. ماشي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. إذن فرصة للتصالح بيني وبين ربي عز وجل، الصلوات تاعي، الذنوب والمعاصي تركها، الطاعات اللي كنت مفرط فيها، أن نقرب من ربي عز وجل، نقرأ القرآن، نصلي النوافل، نقدر نقوم الليل، نقدر نقوم الليل، علاش نهار كامل راني راقد ما فيش مشكل، نقوم الليل الحمد لله الى اخره. اذا فرصه للتصالح فيما بيني وبين ربي عز وجل. اثنين، فرصه للتصالح بيني وبين نفسي. اي والله كل واحد فينا يتصالح مع نفسه، نهار كامل احنا نجرو، اجري اجري اجري اجري، الدنيا هاديه ما تعطيش وقت، ما كاش الوقت، ما كاش الوقت، ما كاش الوقت. الان فرصه باش الانسان يتصالح مع هذا النفس تاعو، نعطيها شويه قسطه من الراحه، نريح شويه، نرقد شويه، شحال ديما نرقدش مليح. فرصة لما نرجع لبيتي ونلي أحضاري نصالح مع نفسي من جهة واحدة أخرى، شحال نحاسب هذا النفس، وش درت هذه المدة كامل، شحال عندي لا يحش مع نفسي، فرصة نليح مع نفسي ونحاسبها لله تعالى، وش راني ندير، وين راني ماشي، طريق اللي خديتها مليحة ولا مش مليحة، ولا لازم نسقم روحي شوية، لازم نعدل الرفقاء اللي نمشي معاهم، ناس مليح ولا شوية شوية، لازم نبدل رفقاء، ناس يدلوني على الله تبارك وتعالى، ناس يعاونوني باش نروح للجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فرصة للتصالح مع النفس، مليح مارس في رياضة، عندي بزاف أنا نقول ما عنديش الوقت، جات هذه الفرصة هذه باش تفضحنا، الآن عندنا الوقت باش خير كبير نديروه. أشغالي شحال مشغول ما درتوش، أنا نشوف نفسي هكذا، شحال مشغول ما قدرش نطبعو نطبعو نطبعو، الإجازة والعطلة توصل العطلة دون أشغال أخرى، هذه فرصة باش أشغال كثيرة في البيت تاعي نخدمها نسقمها ننظم أموري إلى آخره. إذا فرصة للتصالح مع النفس، ندير شوية رياضة، حركات رياضية، نمشي على الأقل أنا وأهل البيت تاعي نمشيو في الدار، حاجة مليحة بزاف بزاف. إذا فرصة للتصالح مع الله، فرصة للتصالح مع النفس. اثنين، ثلاثة، فرصة للتصالح مع أهل بيتي. والدي شحال عندي ما قعدتش معهم، نقعد معهم يفرحوا بيا مساكن، نقصر معهم نسمع لهم شويه، الانسان الكبير يحب لي يسمع له، يحب كي يحكي ويسمع له، خليه يحكي واش حب مسكين يسمع له، ولادي توحشوني مساكن وهكذا لازم تاع نفكروا شحال مريحش مع ولادك شحال مريحتيش مع ولادك الان طم حتى النساء تقول شحال مريح شحال ما ذاقوش الحنان تاع الوالدين شحال موقفين لهمش على صلاتهم شحال موقفين لهمش على القرايه تاعهم شحال موقفين لهمش على الاخلاق تاعهم والسلوك تاعهم شحال ما تلاقيناش وتشاورنا في قضايا البيت في مسائل الاسره نصيبوا حلول المشكله تاعنا نقربوا نصبروا على بعضنا نتفقدوا احوال بعضنا شحال شحال شحال شحال هذه فرصة نتصالحوا مع أهلنا مع والدينا مع أولادنا مع بناتنا مع الزوجات والأزواج تاعنا نتصالحوا معهم فرصة يا عباد الله والله العظيم بالتي هي أحسن شيئا فشيئا وليصبر بعضنا على الآخر كل واحد يصبر على الآخر كي يغلط كي يطيش العيار تاع دراري كذا نصبروا عليه المرأة تتقلق مسكينة أشغال نصبروا عليها الراجل ماشي مفريح في الدار يتقلق شوية نصبروا عليه وهكذا نستافدوا من هذا الوقت تاعنا نديروا جلسات أسرية ولماذا جلسة ربع ساعة نصف ساعة في اليوم نقعدوا نقرأوا كتاب نقرأوا حديث نقرأوا آية ونشرحوها ليعرفنا كل واحد فينا عنده مهارات يحسنها كل واحد فينا الزوجة الأولاد البنات كل واحد أهل بيت يعرف حاجة يعلمها لنا يطرح أسئلة نجاوب عليها يعطينا ألغاز هادفة نجاوب عليها ما شاء الله تزداد المودة تزداد المحبة يزداد التقارب فيما بيننا ونستفيد من وقتنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى معاشر الأكارم الكلام طويل طويل طويل ذو شجون لكن إن شاء الله معليش نكتفي باش ما نطولش عليكم بزاف وراني طولت في الحقيقة كثيرا معليش استسمحكم عذرا على الحلقه كانت طويله شويه غدوة ان شاء الله يكتب ربي عز وجل نكملوا هذا الحديث لكن ان شاء الله راكم حافظينه وكروه واكدوا عليه بارك الله فيكم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم سامحونا كي طولنا عليكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته